ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الجنائز من فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله إلى الحديث عن استحباب ذكر الموت والاستعداد له بالعمل. قال المؤلف رحمه الله: استحباب ذكر الموت والاستعداد له بالعمل. قال: رغب الشارع في تذكر الموت والاستعداد له بالعمل الصالح، وعد ذلك من دلائل الخير. وعد ذلك من دلائل الخير. الشرع رغب المسلم في أن يذكر الموت، يكسب من ذكر الموت. كان النبي صلى الله عليه وسلم مسلم أن يكسب من ذكر الموت، دائما يكون الموت على باله، لأن هذا الذكر للموت يجعل المسلم يستعد له ويستعد للعمل لما بعده، بخلاف أهل الدنيا الذين هم في غفلة عن الموت، يعني لا يخطر الموت ببالهم ولا يستعدون. قال: فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة، يعني كان معه تسعة آخرون بحيث يعني كان مجموع عشرة، فقام رجل من الأنصار فقال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، من أكيس الناس؟ من أكيس الناس وأحزم الناس؟ أكيس يعني الأعقل، منهم أعقل الناس، وأحزم الناس. الحزم هو الأخذ بالاحتياط، الإنسان الحازم اللي هو إيه؟ يعني دايما يستعد للشيء ويأخذ يعني بالاحتياط. فالحزم أن الإنسان يكون يعني محتاطا للأمور ومتحسبا لجميع الاحتمالات ومستعدا لها، يعني حتى في أمور الدنيا وكذا. الإنسان الحازم اللي هو إيه؟ ما يتركش يعني الأمور بدون استعداد لها، بحيث يفاجأ بأشياء يعني ما كان أخذ لها عدتها، لا، يكون مستعد لكل شيء ومتحسب لكل الاحتمالات، فيقال هذا إيه؟ أخذ بالحزم. فأكيس الناس وأحزم الناس، قال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت. أكيس الناس، أعقل الناس وأحزمهم، هم أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت، أولئك الأكياس يعني العقلاء الفطناء، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذين اللذات. قال رواهما الطبراني بإسناد الحسن. والحديث الأخير هو: أكثروا ذكر هذين اللذات. هذه بالذال المعجمة بمعنى قاطعها بسرعة، وقال هزم الشيء يعني قطعه بسرعة، فصل يعني أجزاءه بعضها عن بعض. فيقول: أكثروا ذكر هذين اللذات، يعني قاطعها بسرعة، والمراد به الموت. فالموت يهدم اللذات، يعني يكون الإنسان في غفلة ومنشغلا بشهوات نفسه، فيأتي الموت فيقطع عليه اللذات. طيب، الحديث الثاني هذا له تتمة جاءت في بعض الروايات يعني الثابتة، له تتمة جاءت في بعض الروايات الثابتة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هذه اللذات، فإنه الموت فإنه ما ذكره أحد في سعة من العيش إلا ضيقها عليه، ولا ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني هنا يذكر فائدة ذكر الموت. الإنسان إذا كان في سعة من العيش يعني عايش بشرف و يعني في نعم يعني متتالية وكذا، ويكون يعني مشغولا بها، فيأتي ذكر الموت فيضيقه عليه، يشعر أن هذا النعيم الدنيوي وكذا أن هذا كله يعني حطام زائل، وأنه عن قليل سيأتي الموت وسيزول عنه هذا الأمر، فيضيق عليه هذه السعة لمصلحته، حتى لا يعني ينشغل بها عن الدار الآخرة. ولا ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه. يبقى في المقابل لو إنسان مثلا في فقر ومرض، ولا إنسان محبوس، ولا يعني في ضائقة معينة أو كذا، فيكون يعني صدره ضيقا ويشعر يعني بمصائب وألم وكذا، فإذا تذكر أن الموت قريب معناه أن هذه المصائب وهذه الأحزان يعني ما هي إلا أيام قليلة وستنقضي إن شاء الله وتزول ويأتي نعيم الآخرة وتأتي ساعة الآخرة، فيوسع عليه الأمر، يكون الإنسان شاعر يعني بضيق وحزن وهم وكذا، فيأتي ذكر الموت فيوسع عليه الأمر ويشعر أن الدنيا يعني إلى زوال ويعني يستقل أي يعني محنة هو فيها، يشعر أن هذه المحنة بعد ما كانت يعني مثل الجبل فوق رأسه، فأول ما يتذكر الموت وأنه خلاص عن قريب يعني ستنقضي هذه المحنة والدنيا بما فيها ويأتي نعيم الجنة، فينشرح صدره وتتسع الأمور أمامه. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح، قالوا: هل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود والتنحي عن دار الغرور. الإنابة إلى دار الخلود يعني الآخرة، الإقبال عليها، والتنحي عن دار الغرور يعني عدم الانشغال بالدنيا عن الآخرة، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. قال رواه ابن جرير، هذا الحديث يعني أسانيده فيها بعض، يعني أسانيده فيها شيء من الضعف، لكن يعني يغني عنها الأحاديث السابقة وما في معناها، أحاديث كثيرة فيها الوصية يعني بتذكر الموت والاستعداد لما بعده. طيب، بعد ذلك يقول: كراهية أو كراهة تمني الموت. كراهة تمني الموت، هنا من الأحكام المتعلقة بالموت أنه يكره للمسلم أن يتمنى الموت يعني وأن يستعجل مجيء الموت قبل أوانه. قال: يكره للمرء أن يتمنى الموت أو يدعو به لفقر أو مرض أو محنة نحو ذلك، لما رواه الجماعة من أحمد البخاري ومسلم وأصحاب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهنا يقول يكره للمسلم، يقول كراهة يعني أنه ليس في هذا إثم، يعني إذا الإنسان تمنى الموت لا يكون آثما، ولكن يعني يكون خلاف الأفضل، الأفضل للمسلم ألا يتمنى الموت لضر نزل به، المقصود هنا الضر الدنيوي يعني لمحنة نزلت به، أصيب يعني مثلا بمرض مزمن أو أصيب بعاهة مثلا في جسده، أو مثلا أصيب بفقر، أو أصيب يعني مثلا بحبس بكذا، يعني بشيء يعني من المصائب، فيعني ما دامت المصيبة يعني في دنيا فيكره له أن يتمنى الموت، ما دامت المصيبة دنيوية يكره للمسلم أن يتمنى الموت، فإن كان ولابد فلا يدعو على نفسه بالموت يعني ولا يدعو الله أن يعجل بموته، ولكن إذا كان يعني خلاص يعني ضاقت به الأمور وكذا وصار يعني يتمنى الموت، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو دعاء مشروطا، يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهنا دعاء مشروط لهذا الشخص، يدعو أن يموت إذا كان الموت خيرا، وأن يعني وأن يحييه الله إذا كانت الحياة خيرا له. طيب، ما الحكمة من النهي عن تمني الموت في حالة يعني الضرر الدنيوي؟ قال: حكمة النهي عن تمني الموت ما جاء من حديث ابن عباس، من حديث أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على العباس رضي الله عنه وهو يشتكي فتمنى الموت. كان عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان مريضا وهو يشتكي يعني يتألم من المرض، فتمنى الموت، فقال: يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فإن تؤخر تستعتق خير لك، فلا تمنى الموت. رواه أحمد والحاكم، وقال صحيح على شرطه. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ألا يتمنى الموت، وأرشده إلى الحكمة من ذلك، يقول إذا كنت محسنا فمعناها كلما طال عمرك كلما ازداد إحسانك، يعني حتى الإنسان لو كان مريضا أو فقيرا أو يعني تعرض لمصيبة أو كذا، فكلما طال عمره وهو صابر على المرض وصابر على الابتلاء كل يوم يمر به فهذا يوضع في رصيد حسناته ويزداد أجرا، يعني حتى الإنسان لو كان في مصيبة أو مرض أو كذا ويعني وصبر فكل يعني يوم يمر عليه يكون ذلك زيادة في أجره وزيادة في حسناته، بالإضافة إلى أن المسلم لا يمر به يوم إلا صلى لله سبحانه وتعالى الصلوات الخمس ويعني تقرب بشيء من الطاعات، ذكر الله، قرأ آية من القرآن، يعني لا يخلو المسلم بإذن الله في يوم من الأيام من بعض الأعمال الصالحة يعملها، إذا كل يوم يزاد في عمره هذه زيادة في رصيد حسناتك وتكون رفعة في الدرجات في الآخرة وينتفع ذلك، وبالإضافة إلى مجرد الصبر نفسه على المرض أو على البلاء أو على المصيبة أو كذا، فهذا الصبر والله في حد ذاته إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يكون زيادة في أجر، فإذا كان إنسان محسنا يزداد إحسانا، وإذا كان مسيئا فبرضه إذا تأخر موته تكون أمامه فرصة للتوبة، ماذا معنى يستعتب يعني يستغفر يعني ويطلب الرضا والصفح من الله سبحانه وتعالى. طيب هذا كله يعني مسألة كراهية تمني الموت، هذا في حالة خوف الإنسان يعني من أي من ضرر دنيوي كفقر أو مرض. قال فإن خاف أن يفتن في دينه فإنه يجوز له تمني الموت دون كراهة، لكن إذا الإنسان إيه خشي فتنة في دينه يعني تعرض لمحنة بحيث يعني محنة فوق طاقته وكذا بحيث أنه يخشى أنه إذا يعني إذا عاش زيادة أن يفتن عن دينه، ينحرف عن الصلاة المستقيم وكذا، أن يتعرض مثلا لشهوات أو شبهات أو كذا بحيث يخشى أنه إذا استمر في الحياة أن يفتن عن دينه وأن يموت يعني كافرا أو فاسقا والعياذ بالله تعالى، ففي هذه الحالة لا يكره تمني الموت، لا يكره في هذه الحالة، يجوز للإنسان أن يتمنى الموت يعني أن يموت وهو على الإيمان أحسن من إيه من أن لا يثبت في هذه الفتنة وينحرف ويموت فاسقا أو كافرا والعياذ بالله تعالى. إذا لو كان السبب الذي يدعوه إلى تمني الموت هو الخوف على دينه أنه تعرض لفتن شديدة وكذا ويخشى أنه إذا مات أن ينحرف ويزل، ففي هذه الحالة يجوز أن يتمنى. قال فمما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في دعائه اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قومي فتوفني غير مسؤول، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يدعو إذا أردت فتنة قوم أو إذا أردت فتنة في قوم وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، فكان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتوفاه غير مفتون إذا أراد فتنة بقوم. لكن برضه هنا يقال يعني هذا الحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى الموت يعني لنفسه مباشرة، وإنما هذا دعاء مشروع، دعاء مشروع هذا يدعو به المسلم في أي وقت، يعني الدعاء المشروع أن يدعو إذا أراد الله تعالى فتنة بقومه فأن يتوفاه غير مفتون، يعني لا يحصل له هذه الفتنة ولا يعني يعيش إلى أن يتأثر بها ويضل فيها وينحرف، فهذا دعاء مشروع. لكن الدليل الأوضح من هذا اللي هو قول مريم عليها السلام، الدليل من خلال تمني الموت وكذا، الدليل الواضح فيها قول مريم عليه السلام لما وضعت عيسى عليه السلام من غير أب، فكانت تعرضت لفتنة عظيمة أن قومها يتهمونها بالزنا والعياذ بالله تعالى وكذا، فمريم عليه السلام قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، قالت يا ليت، وأتت به قومها تحمله يعني إلى قول سبحانه وتعالى قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فتمنت يعني أنها تكون ماتت قبل هذا، يعني وأنها لا تحصل لها هذه المحنة أن تضع مولودا بغير أب وتتهم يعني في قومها بالزنا وكذا، ويكون في هذا يعني فتنة لها. فهنا تمنت الموت، وكان الحامل لها على تمني الموت عليها السلام يعني الخوف على دينها، يعني أن يؤثر هذا على على دينها، وأن تشغلها هذه الفتنة عن طاعة الله وعن عبادته. فهذا الذي جعلها تتمنى. وكذلك حصل من الإمام البخاري رحمه الله أيضا، الإمام البخاري رحمه الله أيضا أنه تعرض يعني بمحنة عظيمة أيضا بسبب اختلاف الناس يعني في موضوع في مسألة يعني في العقيدة، اللي هي مسألة يعني أعمال العباد، والإنسان إذا قال لفظي بالقرآن، يعني الإمام البخاري رحمه الله كان يقول إيه أن الإنسان إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق، هل هذه الكلمة حلال أو حرام؟ فالإمام البخاري رحمه الله الأمر هذا فيه تفصيل، إذا الإنسان قال لفظي بالقرآن مخلوق يقصد تلفظي اللي هو عمل العبد، فعل العبد اللي هو تلاوة الإنسان للقرآن، تلفظ الإنسان للقرآن، قال هذا مخلوق، لأن لقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وتلاوة العبد للقرآن هذا شيء مخلوق لأنه عمل العبد. وأما إذا قصد الملفوظ أي المتلو الذي هو القرآن الكريم فهذا كلام الله ليس لمخلوق. كلمة لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي هذه تحتمل معنيين، يعني تحتمل التلفظ الذي هو فعل العبد، وتحتمل اللفظ بمعنى المتلفظ به أي القرآن الكريم نفسه، فهذا كلام الله وصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فكلام البخاري كلام صحيح، ولكن الناس يعني لم يفهموا كلامه واتهموه بأنه جهمي من الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق وكذا، وصاروا عليه وصاروا يعني كلما يدخل بلدة يقولون هذا مبتدع وهذا ضال وكذا، ويطردونه من البلدة، كلما يدخل بلدة يطردونه منها، وبعض الناس يعني كانوا يرسلون إلى أمراء البلدة ويقولون هذا رجل يعني مبتدع ورجل ضال وكذا، ويطرده الأمير من البلدة. لغاية لما انتقل يعني إلى مدينة يريد أن يدخلها، فخرج أهلها على مشارف المدينة يستقبلونها ويقولون لا تدخل بلدتنا وتحدث عندنا فتنة وقلاقل وكذا، ومش عايزين تخش بلدنا وكذا. فكانت قرية يقال لها قرية يقال لها خرقن، قرية من قرى سرقن يعني. فلما حصل هذا فالإمام البخاري رحمه الله دعا الله سبحانه وتعالى، قال اللهم إن الأرض قد ضاقت علي بما رحمك فاقبضني إليك، قال اللهم إن الأرض قد ضاقت علي بما رحمك فاقبضني إليك. فتوفاه الله سبحانه وتعالى في نفس المكان هذا، في نفس الليلة التي دعا فيها هذا الدعاء، فقبض الله تعالى روحه وتوفي رحمه الله في نفس هذا المكان، ودفن فيه على بعد أميال من القرية التي كان يريد دخولها. وهنا يعني تعرض يعني لفتنة وكذا، والناس تتهمه بأنه مبتدع وأنه ضال وكذا، ومع أنه على الحق، ولكن الناس يعني ما فهموا كلامه واتهموه يعني زورا. فدعا الله سبحانه وتعالى أن يعجل بموته فقبضه الله سبحانه وتعالى. ففي مثل هذه الحالات يعني إذا الإنسان تعرض يعني لفتنة في دينه وكذا، وخشي يعني أن هذه المحنة يعني تشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى وكذا، فدعا بالموت فيجوز في هذه. قالوا في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه دعا فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. قال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. برضو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني خاف أنه يعني إذا طال عمر زيادة على هذا ألا يؤدي الأمانة يعني حق أدائها، يعني هو خليفة المسلمين وعليه مسؤوليات يعني تجاه الرعية وكذا، وبعدين شعر أن يعني سنه كبر ويعني قوته ضعفت والرعية انتشرت ودولة الإسلام اتسعت وكذا، وكان عمر رضي الله عنه خاف يقول يعني لو عثرت بغلة في العراق ما سئل عنها عمر وكذا، فكان مستشارا يعني عظم المسؤولين، وخاف أنه يعني إذا طال عمره زيادة على هذا أنه لا يقوم يعني بأعباء الخلافة وحق قيام وأن لا يؤدي الأمر يعني حق يعني حق أدائه، وهذا يعني تواضعا منه رضي الله عنه، فقد كان يعني يبذل ما في وسعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لو خليفة يعني عم المسلمين عمر رضي الله عنه لا حرج عليه، يعني بذل ما في وسعه لمصلحة الإسلام والمسلمين وكذا، ولو حتى في تقصير يعني شيء خارج عن إرادته لا يسأله الله عنه، لكن عمر رضي الله عنه كان حمكم فكان يخاف يعني أن يحاسب ويسأل يعني على تقصير قصره وكذا في القيام بأمانة المسلمين وحقوقهم، فلهذا دعا بالموت قال فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، قال أنا إلى الآن الحمد لله يعني أنا أستطيع إلى حد ما أنا يعني أؤدي الحقوق التي علي وأقوم يعني بالأمر كما ينبغي، لكن كان يخشى أنه إذا طال عمره أن يعني ألا يستطيع القيام بأعباء الخلافة يعني كما ينبغي وأن يحصل منه تقصير فيحاسب عليه ويجاز عليه، فطلب دعا الله سبحانه وتعالى بالموت. وكان عمر رضي الله عنه يدعو أيضا كما جاء في صحيح البخاري يقول اللهم إني أسألك شهادة في بلد نبيك، اللهم إني أسألك شهادة في بلد نبيك، فكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون يعني إما شهادة وإما في بلد نبيك، كيف شهادة في بلد نبيك؟ شهادة في بلد نبيك كأنه إيه يريد أن تقوم حرب يعني في المدينة عشان يقتل في المدينة شهيدا بالشهادة، يعني صحابة تصوروا الشهادة معناها أن حصول حرب يعني، فكان يريد أن تحصل حرب في المدينة، وطبعا في ذلك الوقت كان المسلمون يهاجمون يعني أعداءهم، كان الأعداء يهاجمون على بلاد المسلمين، كان خاصة دولة الإسلام اتسعت المسلمون يعني يفتحون فارس والروم ويعني وكذا، ما كان يتصور يعني في أعداء يجوا يهاجمون على المدينة أو كذا، فكان الصحابة يقول له إما شهادة عايز شهادة خلاص اطلع بقى روح يعني في بلاد فارس والروم وكذا وقاتل يعني هناك وموت شهيدا، لكن عايز في بلد النبي يبقى موت بقى يعني طبيعي، فقدر الله سبحانه وتعالى له يعني اعطاه الله تعالى ما تمنى ورزق شهاده في بلد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتله ابو اللؤلؤة المجوسي وقتل وهو يصلي بالناس صلاه الفجر. وعلى كل حال فهذا الدعاء هو طلب الشهاده لا يعتبر من تمني الموت، لان ايه تمني الموت المقصود به ان الانسان يعني يدعو ان يموت الان، يعني ان الانسان يدعو مثلا يقول اللهم اقبضني اليك يعني الان او في او يعني عاجلا غير عاجل او كذا، فهذا هو تمني الموت الذي يكون مكروها اذا كان لسبب دنيوي وغير مكروه اذا كان لسبب دين، لكن مساله طلب الشهاده هذه ليس فيها تمني للموت، لان الانسان معناه انه يطلب انه عندما يحين اجله، عندما يحين اجله في اليوم الذي اراده الله سبحانه وتعالى بعد عمر، انه عندما يحين اجله ان تكون يعني كيفيه الموت هي عن طريق الشهاده، هنا يعني طلب فقط من جهه كيفيه الموت يعني ليس في طلب لتعجيل الموت، فاذا الدعاء بالشهاده هذا ليس بمكروه، الانسان يقول اللهم يعني توفني شهيدا او اللهم ارزقني الشهاده في سبيلك او كذا، هذا دعاء مستحب ان يدعو به المسلم وان يسال الله سبحانه وتعالى الشهاده، وقال صلى الله عليه وسلم من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه، يعني يستحب للمسلم ان يسال الله تعالى ان يرزقه الشهاده وان يكون سؤاله بصدق يعني من قلبه صادقا من قلبه ويتمنى الشهاده، فان الله سبحانه وتعالى يبلغه درجات الشهداء ومنازل الشهداء حتى لو مات على الفراش، فطلب الشهاده لا يعتبر من باب طلب من باب يعني تمني انه لا يتمنى ان يعني يموت الان، لكن يتمنى انه عندما يحين اجله يكون وفاته شهيدا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمن لبس ثوبا جديدا يقول يعني البس جديدا وعيش سعيدا ومت شهيدا، ومت شهيدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يعني لنفسه ولغيره بالشهادة. طيب بعد ذلك قال فضل طول العمر مع حسن العمل، فضل طول العمر مع حسن العمل، يعني أن الإنسان إذا طال عمره وحسن عمله فهذا يعني له فضل كبير وزيادة في أجره وحسناته، يعني الإنسان لا يكره طول العمر إذا كان مقرونا بالعمل. قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. من طال عمره وساء عمله. رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخيركم؟ قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خياركم أطولكم أعمارا، أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. رواه أحمد وغيره بسند صحيح. طيب كذلك أيضا مما ورد في هذا ما جاء في حديث صحيح أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفيا، فتوفي أحدهما قبل الآخر بعام، يعني رجلان كان صاحبين أو صديقين، رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفيا وتوفي أحدهما قبل الآخر بعام، وكان الصحابة رضي الله عنهم يرون أن الذي توفي أولا هو يعني أرفعهما منزلا، يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني حسب يعني تقييمهم يعني لأعمال الرجلين يرون أن الذي توفي أولا هو أعظم يعني أجرا وأعظم منزلة، يعني كانوا يرون أنه أكثر اجتهادا في طاعة الله من الذي تأخر توفيه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أن الذي أن الأخير منهما يعني هو أفضل من صاحبه، هو أفضل من صاحبه عند الله سبحانه، الذي تأخرت وفاته هو أفضل عند الله من الذي يعني عجلت وفاته. فتعجب الصحابة رضي الله عنه قال إن كنا نرى فلانا أفضل من فلان، فقال صلى الله عليه وسلم أليس قد صلى بعده كذا وكذا صلاة، أليس قد صام بعده شهر رمضان، أليس قد فعل كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا من بين لهم الحكمة، يقول يعني أليس هذا الذي عاش سنة خلال السنة هذه صلى كم صلاة، يعني خمس صلوات في يعني هذه الفرائض فقط يعني غير النوافل، وليس قد صام بعده شهر رمضان وسبح كذا تسبيحة وتلا كذا آية من القرآن، يعني خلال هذه السنة كان الذي تأخرت وفاته عن الأعمال الجليلة كلها وضعت في رصيد حسناته فجعلته يعني أرجح من الذي مات قبله. فإذا يعني تأخر الوفاة يكون أفضل لمن طال لمن حسن عمله، لمن حسن عمله الذي تكون يعني حسناته يعني أكثر، فهنا كلما يزداد لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. طيب قال العمل الصالح قبل الموت دليل على حسن الختام، العمل الصالح قبل الموت دليل على حسن الختام. قال روى أحمد والترمذي والحاكم وابن حبان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. الصحابة الآن قالوا كيف يستعمل، كيف يستعمل الله سبحانه وتعالى العبد؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. استعمال الله تعالى للعبد يعني هنا استعمله في طاعته، ولهذا يعني الله سبحانه وتعالى استعمل بعض العباد في طاعته بحيث أن الله سبحانه يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه على هذا العمل الصالح قبل أن يموت، يعني بفترة وجيزة وكذا يحبب الله سبحانه وتعالى إليه عملا صالحا ويجعله يداوم عليه ويواظب عليه ثم يموت وهو على أكمل أحواله، يموت وهو على أكمل أحواله. وفي هذا المعنى جاء أيضا في حديث آخر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا أراد الله تعالى بعبده خيرا، إذا أراد الله تعالى بعبده خيرا قيض له قبل موته بعام ملكا، قيض له قبل موته بعام ملكا فيوفقه ويسدده حتى يقال مات بخير ما كان يعمل، حتى يقال مات بخير ما كان يعمل. وإذا أراد الله بعبد سوءا قيض له قبل موته بعام شيطانا فأضله وفتنه حتى يقال مات بشكل ما كان يعمل والعياذ بالله تعالى. فيعني الأعمال بالخواتيم، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعبادة المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى يجعل دائما العام الأخير في أعمالهم يكون أفضل أعوانهم وأكثرها اجتهادا في طاعة الله، ويعينهم الله سبحانه وتعالى على ذلك بملك يوكله به يكون يعني مرافقا له دائما يشجع على خير ويحث عليه ويوفقه ويسدده، بحيث يقال مات بخير ما كان يعمل. دائما الصالحون تجدهم يعني في العام الأخير كده قبل موتهم يعني تجدهم على أكمل الأحوال وأفضل ما كان يعملون. وفي المقابل الفجار والعياذ بالله تعالى يقيض لهم قبل موتهم بعام الشيطان فأضله وفتنه حتى يقال مات بشر ما كان يعمل والعياذ بالله. فإذا الخلاصة يعني أن العمل الصالح قبل الموت دليل على حسن الختام بإذن الله تعالى. قال استحباب حسن الظن بالله، استحباب حسن الظن بالله. قال ينبغي أن يذكر المريض سعة رحمة الله ويحسن ظنه بربه. ينبغي للمريض إذا مرض مرضا وتوقع أن يموت خلال هذا المرض فعليه أن يغلب الرجاء ويعني يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه سيغفر له ذنوبه بإذن الله ويعفو عنه. قال لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث، يعني قبل موته بثلاث ليال، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، يعني الإنسان ينبغي أن لا يحضره الموت إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ومعنى إحسان الظن بالله يعني توقع الرحمة وتوقع العفو من الله سبحانه وتعالى، يكون يعني راجيا أن يعفو الله عنه ومتوقعا من أن يرحمه الله سبحانه وتعالى. قال وفي الحديث استحباب تغليب الرجاء وتأميل العفو ليلقى الله تعالى على حالة هي أحب الأحوال إلى الله سبحانه، إذ هو الرحمن الرحيم والجواد الكريم يحب العفو والرجاء، يحب العفو والرجاء. فإذا يعني الإنسان في الدنيا مطلوب أن يكون بين الخوف والرجاء، يعني في الدنيا الإنسان مطلوب أن يكون بين الخوف والرجاء، يعني يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى والعفو عن الزلات والتقصير، وفي نفس الوقت يخاف يعني عقاب الله سبحانه وتعالى. والخوف المحمود يعني ليس الذي يسبب يأسا من رحمة الله، ولكن الخوف اللي هو يجعله يعني يتوب ويستغفر ويندم على ما فعل ويعزم على ألا يعود إليه، فهذا الخوف اللي هو المحمود الذي يحفز يعني الإنسان على التوبة وعدم المعاودة فيها. والرجاء الذي يحمله على يعني الاستمرار في الطاعة والاجتهاد فيها يعني راجيا عفو الله سبحانه. فالإنسان يعني في الدنيا يكون بين الخوف والرجاء، ثم إذا يعني حضره الموت ينبغي أن يغلب جانب الرجاء. لما يجي بقى الإنسان يحضره الموت خلاص ما فيش يعني أمامه إلا يعني أيام قليلة أو ساعات قليلة وينتقل يعني إلى الدار الآخرة، فينبغي في هذه الحالة أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف ويموت وهو محسن الظن بالله سبحانه. قال وفي الحديث يبعث كل أحد على ما مات عليه، يبعث كل أحد على ما مات عليه. وهذا حديث صحيح عن صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل أحد على ما مات عليه. الإنسان يبعث على العمل الصالح الذي كان يعني يعمله قبل موته، وهذا يعني كما مر بنا من قبل يعني معناه أن الإنسان يعني يبعث من قبره يوم القيامة على هيئة تدل على ما كان يعمله في الدنيا من أعمال صالحة، تدل على ما كان يعمله في الدنيا من أعمال صالحة، إذا كان يعني مجاهدا أو عالما أو متصدقا أو مصليا أو صائما أو كذا أو كذا، يعني من الأعمال الصالحة. وفي المقابل والعياذ بالله أيضا يعني الفساق والكفار وكذا يبعثون أيضا على هيئات تدل على الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا، أن هذا كان زانيا أو مرابيا أو شارب خمر أو كذا أو كذا. فالإنسان يبعث على ما مات عليه، يعني يبعث على يعني صفة تدل على ما كان يعمل في الدنيا. وكذلك يعني هنا ذكر الحديث على أنه من معانيه أيضا أن الإنسان إذا مات محسنا الظن بالله سبحانه وتعالى راجيا رحمته فيبعث بإذن الله مرحوما من الله سبحانه وتعالى. لكن يعني أيضا يعني دائما يكون هناك يعني فرق يعني دقيق يعني بين مسألتين، بين مسألة إحسان الظن وبين مسألة يعني طول الأمل والغرور، يعني هناك الغرور وطول الأمل. فالفرق بينهما أن إحسان الظن معناه أن الإنسان يعني يبذل ما في وسعه في الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى والاستغفار من الذنوب والمحاولة يعني يعني الامتناع منها والإقلاع عنها، ويبذل ما في وسعه في طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم يغلب جانب الرجاء. ف يعني الإنسان إذا أحسن العمل وظن بالله سبحانه وتعالى أن الله تعالى سيتقبل منه عمله وسيتجاوز عن سيئاته، فهذا هو إحسان الظن المحمود. ولكن أن الإنسان يكون مسيئا يعني متماديا في انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى، متماديا في يعني في الذنوب والمعاصي ومتكاسلا عن الطاعات، وبعدين يظن أن الله سبحانه وتعالى سيرحمه وسيغفر له بدون أن يعمل عملا صالحا وحال كونه متهاونا في المعاصي، فهذا لا يسمى إحسان، هذا يسمى يعني غرورا وطول عمل. وكما قال يعني الحسن البصري رحمه الله قال يعني إن قوما غرتهم الأماني، إن قوما غرتهم الأماني، يعني يسيئون معنى كلامه يعني يسيئون العمل ويتمنون أن يكونوا من أهل الجنة وأن يكونوا مغفورا لهم. فيقول ولو يزعمون يعني أنهم يحسنون الظن، يقول وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يعني لأن القرآن الكريم ذكر أن قوما تغرهم الأمان كما قال سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، قال الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. ما أهل الكتاب برضو عندهم تمني أماني أنهم يدخلون الجنة وأنهم يعني ستغفر ذنوبهم وكذا، وهم على الشرك والضلال وكذا. وكذلك من هذه الأمة من تغره الأماني أيضا، تجد يعني إنسانا فاسقا يزني ويشرب الخمر ويترك الصلاة ويترك الصيام وكذا، ويقول لك يعني رحمة الله وسعة إن شاء الله كلنا نخش الجنة إن شاء الله كذا، والعياذ بالله تعالى ما هو متماد في ما هو فيه. فهذا من الغرور، هذا لا يسمى رجاء هذا ولا حسن ظن، هذا يعني ليس لا يسمى رجاء وحسن، لكن هذا إيه غرور وأماني، وأماني باطلة قال فيها سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، يعمل سوءا يلاقي جزاءه، مش أن يعمل سوء يتمنى أنه سيدخل الجنة. فمقصود الإنسان يعني يبذل ما في وسعه ويجتهد في طاعة الله، وكل بني آدم خطأ، يعني هو مجتهد في طاعة الله ويحاول يعني أن يعني أن يرضي الله سبحانه وتعالى ويبذل ما في وسعه، ويقع منها أخطاء وتقصير لا يصر عليها ويستغفر منها ويتوب وكذا، فهذا إن شاء الله يرجو رحمة الله، ما دام يعني بذل ما في وسعه وحاول وكذا فيرجو رحمة الله، وهذا الذي يحسن الله. طيب قال روى ابن ماجه والترمذي، أو يعني الترمذي وابن ماجه بسند جيد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي، قال أرجو الله وأخاف ذنوبي، قال لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو يعني على فراش الموت فقال لو كيف تجد؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي، قال لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. وهذا الحديث يعني مفيد أيضا أنه يعني حتى في لحظات الاحتضار وكذا يعني يعني لا مانع الإنسان يكون أيضا عنده الخوف وعنده الرجاء، يعني ليس معنى تغليب الرجاء معناه اختفاء الخوف يعني من الله بالمرة، لا، يعني برضو الإنسان حتى هو في فراش الموت يكون عنده خوف من الله سبحانه وتعالى ويكون عنده رجاء، بس يكون الرجاء إيه؟ أرجح، يعني يكون الرجاء أرجح، ولكن لا ينعدم الخوف من الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان على فراش. طيب، قال: استحباب الدعاء والذكر لمن حضر عند الميت. استحباب الدعاء والذكر لمن حضر عند الميت. قال: يستحب أن يحضر الصالحون من أشرف على الموت فيذكر الله سبحانه وتعالى، يعني يذكر المحتضر يعني برحمة الله سبحانه وتعالى ويلقنونه قول لا إله إلا الله ويدعون له بالخير. قال: روى الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت، المقصود بالميت هنا يعني، وعليكم السلام ورحمة الله، المقصود بالميت هنا يعني من اقترب يعني وقت وفاته، ليس المقصود الميت يعني الذي قد مات بالفعل، الميت يعني الذي اقترب موعد موته. قال: فقولوا خيرا، إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فقولوا خيرا يعني ادعوا له بالخير، ادعوا له بالخير وأن يثبته الله عند سؤال الملكين وأن يحسن خاتمة هذا المريض وكذا، يعني ادعوا له بالخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يعني الملائكة تكون موجودة بجوار المحتضر، تكون الملائكة موجودة بجوار المحتضر، وهناك يعني ملائكة الرحمة الذين يأتون لقبض روح المؤمن، فيكون يعني المجلس الذي فيه المحتضر هذا يكون محفوفا بملائكة الرحمة، يعني نزلوا لقبض روحه وكذا، فهؤلاء الملائكة يؤمنون على ما يقول المؤمنون الذين حول المحتضر، فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان خيرا. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقدني منه عقبى حسنة. أم سلمة رضي الله عنها توفي زوجها أبو سلمة، فجاءت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها توفي، فقال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقدني منه عقبى حسنة. قالت: فأعقبني الله من هو خير منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها، أم سلمة رضي الله عنها، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، يعني كان إيه وقت قبض الروح، وقت قبض الروح، فالبصر يتبع الروح وهي إيه وهي خارجة، البصر الإنسان يتابع إيه روحه وهي تخرج من جسده، فيكون المتوفى يعني عينه مفتوحة، فهذا يسمى إغماض عين المتوفى قبل أن تيبس أعضاؤه، الحمد لله، يعني الإنسان المتوفى بعد الوفاة، تكون يكون لحمه يعني لا يزال طريا وعظامه وعضلاته وكذا لا تزال تتحرك بعد الوفاة مباشرة، فإذا كان الإنسان مثلا مفتوح الفم أو مفتوح العين أو كذا فيسلم لمن حوله المتوفى، يعني أن يغلقه فمه ويغمض عينه وكذا، بحيث إيه تبدأ العضلات تتيبس وكذا، يكون يعني على صورة يعني حسنة. فقال: فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم، أغمض عين أبي سلمة، وهذا يعني بعد وفاته مباشرة. ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. قال: فضج ناس من أهله، يعني صاحوا وارتفعت أصواتهم وكذا يعني متأثرين. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول. لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول. يعني أحيانا بعد لحظة الوفاة يعني أقارب الميت ربما ينسون أنفسهم ويبدأون يدعون على أنفسهم بالهلاك وأنهم يريدهم ما كانوا حضروا هذا اليوم وأنه كذا ويدعون على أنفسهم بالموت أو بكذا أو نحو ذلك يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال لا تدعوا على أنفسكم إلا لخلق فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وارفع درجته في المهديين يعني اجعله من الذين هداهم الله سبحانه وتعالى وارفع درجته في المهتدين واخلفه في عقبه في الغابرين يعني كن خليفة له في إصلاح من يعقبه من ذريته حال كونهم باقين في الناس يعني معنى اخلفه في عقبه في الغابرين يعني يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلفه الله تعالى في ذريته بخير أن يخلف الله تعالى المتوفى في ذريته بخير فيصلحهم ويحفظهم بعد وفاة الميت. قال واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه هذه دعوة طيبة يعني يدعى بها المتوفى دعوة طيبة يعني يدعى بها المتوفى إذا بلغت يعني وفاة شخص أو كذا فهذه من الدعوات النبوية التي يدعى بها المتوفى. لأبي سلمة طبعا إذا دعوت لشخص تذكر اسمه يعني اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه. طيب قال ما يسن عند الاحتضار ما الذي يسن عند الاحتضار يعني يسن لمن حول المحتضر أن يفعلوه إذا كنت يعني متواجدا بجوار إنسان يحتضر وخلص على فراش الموت وعن قليل يعني سيتوفى فماذا تفعل؟ قال يسن عند الاحتضار مراعاة السنن الآتية. أولا تلقين المحتضر لا إله إلا الله السنن لمن كان حول المحتضر أن يلقنه لا إله إلا الله. قال لما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ومعنى لقنوا موتاكم يعني المحتضرين الذين هم في سياق الموت لقنوا موتاكم يعني مش معناه يعني بعد ما يموتوا لا يعني هنا لقنوا موتاكم يعني الذين هم على فراش الموت وعلى وشك الوفاء لقنوهم لا إله إلا الله. وروى أبو داود وصححه الحاكم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا يعني الحكمة من التلقين أن تكون كلمة لا إله إلا الله آخر كلمة يقولها فإذا كانت كلمة لا إله إلا الله آخر كلمة يقولها المحتضر قبل الموت فهذه بشارة له بالجنة وبشارة له بحسن الخاتمة. لكن ليس بالضرورة أن الإنسان إذا لم يقل لا إله إلا الله أنه يعني ليس صالحا أو كذا، لا، يعني هناك علامات عديدة لحسن الخلق، واحدة منها اللي هي أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، لكن هناك علامات أخرى يعني قد لا يتمكن من قول لا إله إلا الله قبل موته، ولكن ربما يشير بإصبعه مثلا حين الإنسان يفجأه الموت قبل أن يتمكن من التلفظ وكذا، فيشير بالسبابة منذ إلى يعني اللي هي علامة على كلمة التوحيد، وقد لا يتمكن من هذا ولا هذا، ولكن يموت على عمل صالح ويموت على خير، فتكون علامة له بحسن الخاتمة، وكذا كونه يقتل شهيدا أو يكون موته يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أو يموت غريقا أو حريقا أو بمرض في البطن وكذا وكذا، هناك يعني علامات عديدة بحسن الخاتمة، وهذه واحدة منها أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، وكلما يعني اجتمع له أكثر من علامة على حسن الخاتمة كلما كان يعني هذا زيادة يعني رجاء له في الخاتمة. طيب يشرح الشيخ هنا يعني صفة التلقين وكيفيتها. يقول والتلقين إنما يكون في حالة ما إذا كان لا ينطق بلفظ الشهادة، فإن كان ينطق بها فلا معنى لتلقين. يعني ما معنى تلقين المحتضر؟ إذا كان محتضر هو من نفسه جالس يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وقالها يعني كانت آخر كلمة قالها، ففي هذه الحالة خلاص الموجودون لا يقولون له قل لا إله إلا الله، مادام هو يقولها من تلقاء نفسه. قال والتلقين إنما يكون في الحاضر العقل القادر على الكلام، فإن شارد اللب لا يمكن تلقينه، والعاجز عن الكلام يردد الشهادة في نفسه. يقول برضو التلقين يكون للإنسان المحتضر الذي لا يزال في وعيه، لا يزال في وعيه، لكن إذا كان يعني فاقد الوعي أو فاقد الإدراك أو كذا فلا فائدة من تلقينه في هذه الحالة. الغرض من تلقينه أن يقال له يعني قل لا إله إلا الله حتى يقولها وتكون آخر كلمة قالها. طيب إذا كان عاجزا عن الكلام برضو هذا متوقف على كونه يسمع أو لا يسمع، إذا كان يسمع بس عاجز عن الكلام فيقال له قل لا إله إلا الله فهو يحس يقولها يعني في نفسه أو يشير بالسبابة أو كذا، فهو برضو يلقن بذلك يعني يسمع ويعقل ويدرك. قال العلماء وينبغي ألا يلح عليه في ذلك ولا يقول له قل لا إله إلا الله، يعني بإلحاح يعني يظل كل شوية يقول قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، لا يلح عليه في ذلك خشية أن يضجر فيتكلم بكلام غير لائق، خشية أن يضجر ويتكلم بكلام غير لائق، يلحش عليه حتى لا يتضجر ويتكلم يعني كلمة غير لائقة يعني يريد يعني أن يسكت هذا الملح. قال ولكن يقولها بحيث يسمعه معرضا له ليفطن له فيقولها. يعني بعض العلماء قالوا الأحسن أنك يعني ما تأمروش مباشرة تقول له قل لا إله إلا الله، لا، أنت قل لا إله إلا الله بصوت عالي أمامه بحيث هو يسمع، يعني يقول أنت وأنت بجواره وكذا، أنت قل لا إله إلا الله بصوت عالي بحيث يسمعك فيتذكر هو فيقولها. طيب إذا لم أنت قلتها أمامه بصوت عالي وهو مش واخد باله برضه ما قالهاش، لا بأس أنك تقول له قل لا إله إلا الله، بس قوله مرة واحدة فقط بحيث تكون آخر كلمة قالها. طيب ثم قال وإذا أتى بالشهادة مرة لا يعاود التلقين ما لم يتكلم بعدها بكلام آخر فيعاد التعريض له به ليكون آخر كلامه. برضه هنا يعني مسألة مهمة، لو ما تفضلش كل شوية تقول له قل لا إله إلا الله، تقول له مرة واحدة، إذا قال لا إله إلا الله وسكت خلاص طول ما هو ساكت أنت تظل ساكتا ما دام هي كانت آخر كلمة قالها. طيب لو بعد ذلك راح هو افتكر شيء من أمور الدنيا وقال بس مش عارف الأرض الفلانية والموضوع الفلاني ومش عارف يقول كذا وكذا، وراح يعني يتكلم في أمر يعني دنيا والألهات والدواء والألهات ومش عارف كذا، فإذا تكلم يعني بشيء آخر فهنا وظيفة الملقب أنه يذكره مرة أخرى قل له لا إله إلا الله، فبحيث يقولها وتكون آخر كلام، ثم طالما سكت بعدها فتظل أنت ساكتا وهكذا. يعني دور الملقن أنه يذكره بحيث يكون تكون كلمة لا إله إلا الله هي آخر كلام، فإذا قالها وسكت فالملقن ما يعيدش مرة ثانية، ما يعيدش عليه التذكير. قال وجمهور العلماء على أن المحتضر يقتصر في تلقينه على لفظ لا إله إلا الله لظاهر الحديث. قال ويرى جماعة أنه يلقن الشهادتين، لأن المقصود تذكر التوحيد وهو يتوقف عليه. يعني يقول هنا يعني اختلاف بعض العلماء، قال إيه ينبغي أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني أنهما إيه يعني كلمتان، لأن يعني الشهادتان يعني تكمل إحداهما الأخرى وكذا. لكن أكثر العلماء قالوا فقط في هذا المقام يقول بس لا إله إلا الله، هو يؤمن أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود في قلبه ويعني صرح به في الدنيا كثيرا، لا داعي للتكرار في هذا الوقت، ولكن مطلوب أن تكون كلمة لا إله إلا الله آخر كلمة. فظاهر الحديث أنه يقتصر فقط على كلمة لا إله إلا الله، يعني لا داعي أن يقال محمد رسول الله، يكفي فقط أن يقول لا إله إلا الله. طيب هل في سؤال قبل ما تفضل؟ هل يمكن للمؤمن الصادق أن يختم له بسوء؟ إن شاء الله يعني لا يحصل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يعني رحمته بعباده وإحسانه به أن الإنسان إذا كان مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى طيلة حياته، إذا كان مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى طيلة حياته، فإن الله تعالى يثبته على فراش الموت ويجعله يموت على أكمل أحواله. لكن الذي يحصل أن بعض الناس يكون منافقا والعياذ بالله، يكون يعني لو كان مثلا ظاهر الخير وبعدين ختم له بسوء والعياذ بالله، رح مات في خمارة ولا مات والعياذ بالله وهو يعني على معصية ولا كذا، فهذا والعياذ بالله تعالى يعني في العادة يكون إنسانا يعني منافقا، يظهر الخير فيما يبدو للناس وهو في الحقيقة بخلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب حتى إذا حتى يكون بينه حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله تعالى. فقول صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس يعني الذي يعني يختم له بسوء والعياذ بالله ويكون ظاهر الخير يكون هذا فيما يبدو للناس، يكون الإنسان منافقا والعياذ بالله وتظاهر بالخير وهو في حقيقته كان يعمل يعني السوء، يعني وكان يعني ليس مستقيما في حقيقته ولكن يعني يتظاهر بهذا، فهذا والعياذ بالله تعالى يعني يسبق عليه الكتاب أنه مكتوب أنه من أهل النار والعياذ بالله، فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، يعني عندما لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع يعني قبيل وفاته القليل ولا يزول هذا. احنا نتكلم ان شاء الله عن صفة لسه لا يزال عن الكلام عن تغسيل الميت والامور المسألة وضع اليدين وضع الرجلين والفم وكذا ووضع حجر على بطنه وكذا، نتكلم ان شاء الله عن تغسيل هذا بعد قليل ان شاء الله. يعني كما ذكرنا طيب من الإنسان يعني لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، المؤمن دائما يكون بين الخوف والرجاء، يعني الإنسان لا يخلو من معصية ولا يخلو من تقصير، فالإنسان يعني كما كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخشون النفاق على أنفسهم تكون هذه علامة خير، كما قال الحسن البصري رحمه الله قال عن النفاق ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، يعني كنا الإنسان يخاف النفاق هذه علامة على أنه مؤمن بإذن الله، لكن والعياذ بالله الذي يعني يأمن على نفسه هذا هو المنافق والعياذ بالله، المنافق تجده يعني هو يعني أفسق الناس ويدعي أنه مؤمن وأنه يعني أفضل الناس والعياذ بالله، لكن المؤمن دائما يكون عنده خوف وعنده شعور بالتقصير والذنب ويعني غير راضي عن حاله، والخوف اللي هو يحمله يعني على محاولة يعني تحسين وضعه وتقوية إيمانه. طيب نكتفي بهذا القدر هذه الليلة إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.